اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة لي ولها ولنا أجمعين يا ربنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، يسر الأمر وفرج الهم ونفس الكرب يا ربنا. كن لنا عضدا ونصيرا وظهيرا ومعينا، ولا تكن علينا يا مولانا. بسم الله أرقيك والله يقيك، والله يقيك ويكفيك ويحميك ويعافيك من الحسد والعيون. اللهم أبطل يا ربنا عيونا وأحسادا شديدة قوية عظيمة شديدة قوية عظيمة، وتتجدد وتتنقل في الجسد. أبطلها يا ربنا تتجدد عليها وفيها ومعها ومن حولها. أبطل يا ربنا هذه الأحساد والعيون، أبطلها بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. أبطل أثرها، احلل عقدها، فك مرابطها على جوعها وعلى عدم أكلها، على جوعها على جوعها الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، الذي أطعمهم من جوع. أبطل يا ربنا ما جوعها وصرفها عن الأكل، أبطل يا ربنا ما أغلق حلقها ومريئها لا تأكل ولا تشرب. أبطل يا ربنا هذه العيون والأحساد، أبطلها يا ربنا لأجل جوعها، أبطلها يا ربنا لأجل جوعها وعدم أكلها الذي أطعمهم من جوع. أطعمها يا ربنا من جوع، أبطل يا ربنا ما سد حلقها وشهيتها، أبطل يا ربنا ما سد حلقها وشهيتها، أبطل ما على جوعها وظمئها، أبطله بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. الذي أطعمهم من جوع، الذي أطعمهم من جوع، الذي أطعمهم، الذي أطعمهم من جوع، الذي أطعمهم من جوع، الذي أطعمهم من جوع إن لك ألا تجوع فيها إن لك ألا تجوع ألا تجوع فيها ولا تعرى ألا تجوع فيها ألا تجوع ألا تجوع ألا تجوع أبطل ما جوعها وسد حلقها وشهيتها من أثر عين نظرت من أثر نفس توجهت من أثر نظر عليها بالليل وبالنهار أبطلها بالنظرات والأعين يا ربنا عليها والأبصار عليها والأنفس اجتمعت عليها على حسن جسم وقامة وعلى جمال وكمال وبهاء ونضارة وعلى قوة كانت وحيوية وعلى نظافة ونزاهة اللهم أطر يا ربنا هذه العيون يا ربنا تجوعها اللهم أطر يا ربنا هذه العيون من الأقارب والجيران أبطل يا ربنا أثرها اللهم أطل أثرها يا ربنا على جوعها وظمئها على جوعها وظمئها على جوعها وظمئها اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطلها سدت حلقها وشهيتها اللهم أبطلها يا ربنا سدت حلقها وشهيتها اللهم أبطلها يا ربنا سدت حلقها وشهيتها أبطل هذه الأحساد والعيون نظرت لها فربطت نظرت لها فربطت فربطت حلقها ومريئها ومعدتها لأجل جوعها وظمئها اللهم أطل يا ربنا هذه العين القاتلة اللهم أطلها يا ربنا لأجل جوعها وظمئها اللهم أطل يا ربنا هذه العين الذي أطعمهم من جوع أطعمها يا ربنا من جوع يا ربنا اللهم أطر يا ربنا اللهم أطر يا ربنا هذه العيون أطلها يا ربنا قوية متينة عظيمة شديدة معقودة ومربوطة اللهم أطلها يا ربنا تراكمت اللهم أطلها يا ربنا تراكبت اللهم أطلها يا ربنا تعقدت اللهم أطلها يا ربنا تشابكت اللهم أبطلها يا ربنا في معدتها اللهم أبطلها يا ربنا في رأس معدتها اللهم أبطلها يا ربنا ربطت في ضلوعها اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا في نحرها اللهم أبطلها يا ربنا في صدرها اللهم أبطلها يا ربنا في بطنها وفي ظهرها اللهم أطل يا ربنا هذه العيون اللهم أطلها يا ربنا على جوعها وظمائها سدت حلقها وشهيتها اللهم أطلها يا ربنا اللهم أطلها لأجل ضيق صدرها ضيقت صدرها وكتمت أنفاسها اللهم أطلها يا ربنا اللهم أطل هذه العيون قاتلة اللهم أطلها يا ربنا قاتلة اللهم أطلها يا ربنا قاتلة اللهم أطلها يا ربنا غاضبة اللهم أطلها يا ربنا مهيمنة ومسيطرة اللهم أطلها يا ربنا مستحوذة على عقلها وإدراكها وذهنها وعلى جسدها اللهم أطلها يا ربنا لأجل جوعها وظمائها اللهم أطلها يا ربنا قاتلة لها اللهم أطلها يا ربنا قاتلة اللهم أطلها يا ربنا قاتلة اللهم أطلها يا ربنا قاتلة أطل يا ربنا هذه العيون تقتل ببطء اللهم أطل أثرها يا ربنا تجري في عروقها اللهم أطلها يا ربنا تجري في عروقها اللهم أطلها يا ربنا تجري في عروقها اللهم أطلها يا ربنا اللهم أطلها تشبعت وتشعبت اللهم أطلها تشبكت اللهم أطلها يا ربنا شرعبت اللهم أبطلها يا ربنا في صدرها وفي قلبها وفي معدتها، اللهم أبطلها يا ربنا في رئتيها، اللهم أبطلها في مريئها، اللهم أبطلها يا ربنا حجبت وحجزت ونشبت في حلقها، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا سدت وصدت. الله أكبر. اللهم أبطلها يا ربنا سدت وصدت عن الأكل وعن الشرب، عن أكلها وعن شربها. اللهم أطل يا ربنا هذه العيون، اللهم أطلها يا ربنا، نظرت فأهدلت الجسد، نظرت فأضعفت، تريد أن تقتل، أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطل يا ربنا هذه العين، تبعها مس من الجن دخل في الجسد، تبعها شيطان مارد، تبعها عفريت ظالم، تبعها ثعبان وحية، تبعها ثعبان وحية دخل في الرأس، دخل في العقل والإدراك والذهن، دخل في الأحشاء والأمعاء. اللهم أطل أثرها يا ربنا، أطل يا ربنا أثر هذه العين، اللهم أطلها يا ربنا قوية متينة عظيمة شديدة، أطلها يا ربنا تلوت، أبطلها تلوت في بطنها. اللهم أطلها يا ربنا جثمت على صدرها، اللهم أطل هذه العيون يا ربنا والأحساد، اللهم أطلها يا ربنا سدت حلقها وشهيتها. الذي أطعمهم من جوع. اللهم أطعمها وأطعمنا أجمعين يا ربنا، يا ربنا حلالا، اللهم أطعمها من جوع يا ربنا، اللهم أطعمها من جوع يا ربنا، ألا تجوع فيها. الذي أطعمهم من جوع، اللهم أطعمها يا ربنا من جوع، اللهم أذهب يا ربنا ما سد شهيتها وأكلها، ما سد حلقها، ما سد شهيتها عن أكلها وشربها، ما سد شهيتها وألهاها لكي لا تأكل ولا تشرب. اللهم أطره يا ربنا حسدا شديدا، اللهم أطره يا ربنا حسدا شديدا، اللهم أطره يا ربنا أثر عيون نظرت وما برك أصحابها. بسم الله. اللهم أطل يا ربنا هذه الأحساد، اللهم أطل يا ربنا هذه العيون، اللهم أطلها يا ربنا قوية، اللهم أطلها يا ربنا متينة وعظيمة وشديدة، اللهم أطل يا ربنا هذه الأحساد. أم يحسدون الناس، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. اللهم أبطل هذه الأحساد يا ربنا، أبطل يا ربنا هذه الأحساد والعيون عليهم وفيهم ومعهم وبينهم. الله أكبر. فتبارك الله، بارك لهم يا ربنا فيما حسدوا عليه، بارك لها يا ربنا فيما حسدت عليه هي وأبوها وأمها. اللهم أبطل يا ربنا حسدا شديدا وحقدا دفينا، اللهم أطل هذه العيون، عيون نظرت وما برك أصحابها، عيون، اللهم أطلها يا ربنا. الله أكبر. فالذي أطعمهم من جوع. اللهم فك هذه العقدة يا ربنا على جوعها وظمائها، على جوعها وظمائها، مربوطة بأبيها وأمها، مربوطة بأمها بأمها. اللهم أبطل هذه العيون، اللهم أبطل هذه العيون، معقودة ومربوطة فيها، معقودة ومربوطة في أمها، مربوطة ومعقودة في أخيها وأختها، مربوطة ومعقودة، مربوطة ومعقودة لأجل ضرها، لأجل ضرها وهزالها وضعفها. اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد. أم يحسدون الناس، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أطل يا ربنا هذا الحقد، اللهم أطله يا ربنا بحولك، اللهم أطله يا ربنا بقوتك وقدرتك، اللهم أطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. بسم الله بسم الله. اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أطل يا ربنا هذا الحقد، اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد والحقد والعيون فيها عين جارية. اللهم أطل يا ربنا العين، اللهم أطل يا ربنا أثرها، اللهم حل يا ربنا عقادها، اللهم فك يا ربنا مرابطها، اللهم حل يا ربنا عقادها، اللهم أطلها يا ربنا على جوعها وظمائها وعلى الهم والغم وعلى كرب شديد وعلى الخوف والحزن، وعلى الخوف والحزن، وعلى نفسية، وعلى نفسية هابطة، وعلى نفسية مدمرة مدمرة. اللهم أطل يا ربنا حسدا حسدا شديدا وعيونها، اللهم أطلها يا ربنا على جوعها وعلى ظمائها على جوعها وعلى ظمائها. اللهم أطل يا ربنا هذه الأحساد والعيون، توزعت وتفرقت في أفراد العائلة، توزعت وتفرقت في أفراد العائلة. اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، عيونا من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران. الله أكبر. أبطل يا ربنا هذه العيون، اللهم أبطلها يا ربنا، توزعت من الأقارب، توزعت من الأقارب والجيران، توزعت فيهم، توزعت فيهم أجمعين يا ربنا، في الوالدين وفي الذرية، في الوالدين وفي الذرية. اللهم أبطلها يا ربنا قوية، اللهم أبطلها يا ربنا متينة، اللهم أبطلها يا ربنا، أبطل أثرها يا ربنا من القلب، أبطل يا ربنا أثرها من الصدر، اللهم أبطل يا ربنا أثرها، اللهم أبطل أثرها يا ربنا من نفسي. اللهم اطل اثرها يا ربنا، اطلها يا ربنا، ضيقت، ضيقت الصدر، ضيقت، خوفت القلب، خوفت، خوفت وارعبت. اللهم اطل اثرها يا ربنا على احلام مزعجة وعلى عصبية، عصبية، عصبية ونرفزة. اللهم اطل اثرها يا ربنا، اللهم اطل اثرها قوية. اللهم أطل أثرها يا ربنا، جوعت وأظمأت. اللهم أطل أثرها يا ربنا، اللهم أطل أثرها يا ربنا على جوع وظمأ. أطل هذه العيون يا ربنا والأحساد، اللهم أطلها يا ربنا والأبصار على جوع وظمأ، على جوعها وظمئها، على همها وغمها وكربها، على ألمها، على سقمها، على مرضها، على تعبها. اللهم أطلها يا ربنا فيها وفي أمها. اللهم أطلها يا ربنا مشتركة، اللهم أطلها يا ربنا مقترنة. بسم الله بسم الله. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله بسم الله. اللهم أطل هذه الأحساد يا ربنا، اللهم أطل هذه العيون يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا وفكها، اللهم أطل أثرها يا ربنا وحلل يا ربنا عقدها، وفك يا ربنا مرابطها ألا تجوع فيها، ألا تجوع، ألا تجوع. اللهم أطل يا ربنا ما سبب الجوع والظمأ، اللهم أطل يا ربنا ما سبب الضيق والسقم، اللهم أطل يا ربنا ما سبب الوجع، ما سبب الوجع والهزال والمرض. اللهم أطله يا ربنا، أطله يا ربنا سقما، أطله يا ربنا داء، أطله يا ربنا سما في البطن. أطل يا ربنا هذه العين السامة، عين، عين سامة، عين. اللهم أطل يا ربنا هذه العين السامة، اللهم أطلها يا ربنا لامة وسامة وقاتلة. اللهم أطل أثرها اللهم اطل اثرها يا ربنا، واحلل يا ربنا عقدها وفك مرابطها. بسم الله، بسم الله الولي الحميد، بسم الله العظيم، بسم الله الحكيم الخبير العليم، بسم الله، بسم الله الشافي الكافي المعافي، بسم الله، بسم الله مبطل الاسحار والاحساد ومخرج العيون وشياطينها. بسم الله، بسم الله، بسم الله أمان الخائفين، بسم الله، بسم الله أنيس المستوحشين، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. اللهم أطل يا ربنا هذه العيون، اللهم أطلها يا ربنا، عيون النظر فأثرت عند زواج عند زواج، عند مسيار عند مسيار، عند زيارة عند زيارة، عند وليمة عند وليمة، عند عزيمة عند عزيمة. أطل يا ربنا هذه العيون، اللهم أطل يا ربنا هذه العيون، اللهم أطل يا ربنا هذه الأحساد، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا قوية، اللهم أطلها يا ربنا متينة، اللهم أطلها يا ربنا متينة، اللهم أطلها يا ربنا عظيمة. الله أكبر. أطل يا ربنا هذه الأحساد، أطل يا ربنا هذه العيون، اللهم أطلها يا ربنا بحولك، اللهم أطلها يا ربنا بقوتك، اللهم أطلها يا ربنا على جوعها، على جوعها وظمئها. الله أكبر. أطلها يا ربنا الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. اللهم أطل يا ربنا هذه العيون، اللهم أطل يا ربنا هذه العيون، اللهم أطل يا ربنا هذه العيون، اللهم أطل يا ربنا هذه العيون على جوعها، على جوعها، على ظمائها، على ظمائها، على سوئها، على سوئها، على سقمها، على سقمها، على قتلها، على قتلها. اللهم أطلها يا ربنا سامة، اللهم أطلها يا ربنا سامة، اللهم أطلها يا ربنا ساحقة، اللهم أطلها يا ربنا ماحقة، اللهم أطل يا ربنا أثرها، اللهم أطل يا ربنا أثرها، اللهم احل يا ربنا عقدها، اللهم احل يا ربنا عقدها، اللهم فك يا ربنا مرابطها. الله اكبر. الا تجوع فيها، الا تجوع فيها، الا تجوع فيها. اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطل يا ربنا هذا الحقد، اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطله يا ربنا سد حلقها وشهيتها. اللهم اطل يا ربنا هذه العين، اللهم اطلها يا ربنا سدت شهيتها، سدت حلقها وشهيتها، سدت حلقها وشهيتها، وصدت نفسيتها، وصدت نفسيتها. الله اكبر. اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا بحولك، اللهم أطلها يا ربنا بقوتك وقدرتك. اللهم أطل هذه الأحساد والعيون، اللهم أطل هذه الأحساد والعيون قوية نافذة. اللهم أطلها يا ربنا طامعة وطاحنة، اللهم أطلها يا ربنا طامعة وطاحنة، اللهم أطلها يا ربنا قوية ومتينة وعظيمة وشديدة. اللهم فكها يا ربنا مربوطة في الحلقة مربوطة في اللها مربوطة في القصبة الهوائية، مربوطة في المريء في المريء، مربوطة في النحر في النحر لأجل النحر، مربوطة في المريء في المريء، مربوطة في المعدة في المعدة. اللهم أطلها يا ربنا مربوطة في الظهر في الظهر، اللهم أطل أثرها لأجل الهزال والضعف في والضعف العام في الجسد. اللهم أبطل أثرها عيونا وأحسادا. الله أكبر. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، الذي أطعمهم من جوع، الذي أطعمهم الذي أطعمهم الذي أطعمهم. اللهم أطعمها يا ربنا من جوع، اللهم أطعمها يا ربنا من جوع، اللهم أطعمها يا ربنا من جوع، اللهم أطعمها يا ربنا من جوع. اللهم يا ربنا أذر يا ربنا ما سد شهيتها، أذر يا ربنا ما سد حلقها وشهيتها عن الأكل والشرب، أظمأها وجوعها على الجوع وعلى الظمأ وعلى نفسية هابطة وعلى نفسية مدمرة وعلى ضيق صدر وهم وغم وكرب. اللهم أبطلها على الهزال والضعف، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطل هذه العيون، اللهم أبطلها نظرت فضرت نظرت فضرت، اللهم أبطل أثرها يا ربنا نظرت فضرت نظرت فضرت فضرت ضرا عظيما فضرت ضرا عظيما. اللهم أبطل أثرها يا ربنا، اللهم أحل عقدها يا ربنا، اللهم فك مرابطها يا ربنا، اللهم أبطل أثرها يا ربنا، اللهم فك مرابطها يا ربنا. الله الله أكبر. بسم الله بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون وبطل وبطل ما كانوا يعملون وبطل. اللهم أبطل يا ربنا سحرا، اللهم أبطل يا ربنا حسدا، اللهم أبطل يا ربنا حقدا، اللهم أبطل يا ربنا أثر عين عين عين عين عين نظرت فأثرت، عين نظرت فأثرت حسد شديد فيه فيها وفي أهلها فيها وفي أهلها. اللهم أبطل هذه الأحساد يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا أحسادا شديدة وقوية وعظيمة وعيونا نظرت فأثرت وأنفسا خبيثة حلت واستقرت. اللهم أطل يا ربنا ذي العيون، أطلها يا ربنا من نساء، اللهم أطلها يا ربنا من نساء، اللهم أطلها يا ربنا من نساء، أطل يا ربنا هذه العيون من نساء، اللهم أطلها يا ربنا من الأقارب والجيران، اللهم أطل يا ربنا أثرها وحل عقدها يا ربنا وفك مرابطها. الله أكبر. أطل يا ربنا ذي العيون، اللهم أطل يا ربنا هذه الأحساد، اللهم أطل يا ربنا هذه الأحقاد، اللهم فكها يا ربنا فكا، اللهم صهرها يا ربنا صهرا، اللهم أطل يا ربنا أثرها من حلقها وصدرها وبطنها وأحشائها ومعدتها، اللهم أطل أثرها يا ربنا بحولك، اللهم أطل أثرها يا ربنا من حلقها من حلقها من حلقها من حلقها من حلقها من حلقها من صدرها من صدرها ومن بطنها ومن بطنها. الذي أطعمهم الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. ربنا افتح ربنا افتح افتح يا ربنا شهيتها، افتح يا ربنا شهيتها، افتح يا ربنا نفسيتها. بسم الله بسم الله بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون وبطل وبطل ما كانوا يعملون وبطل وباطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. ألا تجوع فيها، ألا تجوع ألا تجوع. اللهم أذهب يا ربنا جوعا، اللهم أذهب يا ربنا جوعا، اللهم أذهب يا ربنا جوعا. اللهم أذهب يا ربنا وماء، اللهم يا ربنا الآن شبعا شبعا لها يا ربنا شبعا لها يا ربنا. اللهم أطل ما على جوعها، اللهم أطل يا ربنا ما على جوعها، اللهم أطل يا ربنا ما على جوعها، اللهم أطل يا ربنا ما على جوعها، اللهم أطل يا ربنا ما على جوعها، اللهم أطل يا ربنا ما على ظمائها، اللهم أطل يا ربنا ما على جوعها، اللهم أطل يا ربنا ما على ظمائها، اللهم أطل يا ربنا ما على جوعها، اللهم أطل يا ربنا ما على ظمائها، اللهم أطل يا ربنا ما على جوعها وظمائها. من العيون والأحساد والنظرات والأنفس والأنفس والعقاد. اللهم احللها يا ربنا يا واحد يا صمد، واخرجها الآن يا ربنا منها قيئة، اللهم اخرجها يا ربنا منها قيئة. الله أكبر. اللهم اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا مؤثرة، اخرجها يا ربنا معسرة، اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها معسرة ومؤثرة، اللهم اخرجها يا ربنا معسرة ومؤثرة، اللهم اخرجها يا ربنا كل جبال في صدرها، كل جبال في مريئها، كل جبال في حلقها، كل جبال في رأسها وفي قفاها، كل جبال في صدرها وفي بطنها. الله اكبر. فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية. اللهم أطر يا ربنا هذه العين، اللهم أطر يا ربنا هذه العين، اللهم أطر يا ربنا هذه العين، اللهم أطر يا ربنا هذه العين، اللهم أطرها يا ربنا بحولك، اللهم فكها يا ربنا بحولك، على هزالها وعلى ضعفها، على هزالها وعلى ضعفها. الله أكبر. أخرج يا ربنا العين، اللهم أخرج يا ربنا العيون، اللهم أخرج يا ربنا العيون، اللهم أخرج يا ربنا العين، أخرجها، أخرجها دما وصديدا، أخرجها دما وصديدا، أخرجها دما وصديدا، أخرجها دما وصديدا. الله أكبر. أخرجها دما وصديدا، اللهم أخرجها دما وصديدا، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا لأجل جوعها وظمائها، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها سدت حلقها وشهيتها، اللهم أطلها يا ربنا. الله أكبر. اللهم أطل أثرها يا ربنا، اللهم أطل أثرها يا ربنا. الذي أطعمهم، الذي أطعمهم، أطعمهم من جوع وآمنهم، وآمنهم من خوف. الذي أطعمهم من جوع، أطعمهم من جوع، أطعمهم من جوع. أطعمها يا ربنا من جوع، اللهم أطعم أمتك يا ربنا، أطعمها يا ربنا من جوع، اللهم أطعمها يا ربنا من جوع، اللهم أطعمها يا ربنا من جوع، اللهم أطعمها يا ربنا من جوع، اللهم أطعمها يا ربنا من جوع، اللهم يا ربنا أبطل ما سد حلقها وشهيتها، أبطل يا ربنا ما سد حلقها وشهيتها. ربنا افتح، ربنا افتح، افتح يا ربنا شهيتها، يسر يا ربنا أكلها وشربها يا ربنا. اللهم يا ربنا تشبع بحولك وقوتك، بسم الله بسم الله، تتعافى بحولك وقوتك يا ربنا، يذهب الضعف والهزال منها يا ربنا بفتح شهيتها وبعافيتك لها يا ربنا. نسألك اللهم العفو والعافية يا ربنا في الدين والدنيا والآخرة، لها ولنا أجمعين يا ربنا. بسم الله بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الكبير المتعال، بسم الله الرحيم الرحمن، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله بسم الله، اللهم أطر يا ربنا ما ضيق صدرها، اللهم أطر يا ربنا ما لأجل هزالها، ما لأجل هزالها وضعفها وضعفها، اللهم أطره يا ربنا، أطره يا ربنا سحرا وحسدا وعيونا ونفسا، اللهم أطره يا ربنا عقدا. احل يا ربنا هذه العقدة، رب اشرح لي صدري ويسر، ويسر لي أمري، واحل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، فيها عين جارية، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، فيها عين جارية، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، أم يحسدون الناس، أم يحسدون الناس. احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، فالذي أطعمهم من جوع، الذي أطعمهم من جوع، وجعلني مباركا وجعلني مباركا أينما كنت اللهم احلها يا ربنا هذه العقدة، احلها يا ربنا لأجل جوعها، اللهم احلها يا ربنا لأجل جوعها وظمائها ولأجل حسرها، اللهم احل يا ربنا هذه العقدة، اللهم احلها يا واحد يا صمد، احل يا ربنا هذه العقدة، اللهم احلها يا ربنا قوية متينة سميكة عظيمة سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية، اللهم احللها يا ربنا، اللهم احللها يا ربنا وفكها، اللهم احللها يا ربنا وفكها، اللهم اطلها يا ربنا بحولك، اللهم اطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم احللها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك، اللهم احللها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا اسعارا عظيمه واحسادا شديده وعيونا وعيونا سامة نظرت وخرج منها مثل الرصاص، نظرت وخرج منها مثل السهام والرمح، فدخل في حلقها ومريئها، فدخل في معدتها، فأثر على أكلها وشربها، اللهم أطله يا ربنا بحولك، اللهم أطله يا ربنا بقوتك وقدرتك. بسم الله، وبطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. الذي أطعمهم من جوع فكلي واشربي وقري عينا. بسم الله، اللهم أطل هذه الأحساد والعيون، اللهم أطلها يا ربنا بحولك، اللهم أطل يا ربنا أثرها، اللهم احل يا ربنا عقدها، اللهم فك يا ربنا مرابطها. بسم الله، اللهم أطل يا ربنا هذه العيون، اللهم أطلها يا ربنا قوية، اللهم أطلها يا ربنا متينة، اللهم أطلها يا ربنا لأفراد العائلة، اللهم أطل هذه الأحساد والعيون، اللهم أطلها وأخرجها دما وصديدا، أخرج يا ربنا شعرها، أخرج يا ربنا ضرها، أخرج يا ربنا ألمها، أخرج يا ربنا خبثها، اللهم أخرج يا ربنا سوادها، أخرج يا ربنا سويدادها واحمرارها، أخرج خبثها وعقدها، مصفرا ومسودا، يا ربنا ومخضرا، اللهم أخرج يا ربنا بلاء حسدها وعيونا فيها، اللهم أخرجها يا ربنا، وألقت ما فيها وتخلت. بسم الله، اللهم أطل هذه الأحساد يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم أظهرها يا ربنا، اللهم أذر يا ربنا أثرها من نفسيتها ومن صدرها ومن قلبها ومن بطنها، يا ربنا، اللهم أطل أثرها يا ربنا، اللهم أحل عقدها يا ربنا، اللهم فك مرابطها يا ربنا. الله أكبر. بسم الله القوي العزيز، اللهم إني أسألك يا ربنا بأسمائك وصفاتك، أسألك يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا.